ريا يعني معناه لا يؤذي الناس بالسنان وحده ريا يتغسل طيب يهل الصغول معناه ان يجتهد يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم امر الذي يكافئ اذا كنت مصلي لا يتمس صلي لها هناك في بلد تحل الى كم يوم لا يؤذيه الى كم يوم يا شيخ حتى تزول الرايح حتى تزول الرايح مثل ما زالت يقصد نعم اما قولت 40 يوم او اكثر هذا مره ما لحقت لا نعم حده زوال الرايح وإذا تعمد أخلها حتى لا يصلي يؤذن الحق ورحمة الله تعالى يصلوا جميعا هم الروايح يصلوا جميعا نعم نعم نعم هو يغسلون مثل الظهور ولا يملون تغسلين ويخلون الحمل حتى لا يؤذن المسلمين إذا كانت الراحة ظاهرة يؤذن من حمل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.